الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن الخيار، تكلمنا عن خيار المجلس وأحكام خيار المجلس وثبوته المعاملات التي يثبت فيها خيار المجلس ما لا يثبت فيه خيار المجلس، ثم تكلمنا بعد ذلك عن خيار الشرط ودليله والمعاملات التي يثبت فيها وغير ذلك من المسائل. وتكلمنا آخر ما تكلمنا عنه في مسألة الملك زمن الخيارين يكون لمن، وقلنا بأن الملك فيهما يكون للمشتري، ملك السلعة زمن الخيارين يكون للمشتري. ثم تكلمنا بعد ذلك عن النماء يكون لمن، وقلنا بأن النماء ينقسم إلى قسمين، نماء متصل ونماء منفصل. أما النماء المنفصل كاللبن وثمرة الشجرة وكسب العبد ونحو ذلك فهو للمشتري لأنه نشأ في ملكه ولأن الضمان عليه، فلو تلفت السلعة وهي في يد المشتري فإن الذي يضمنها هو المشتري. إذن خراج هذا المشتري أو خراج هذه السلعة للمشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. وتوقفنا عند قصة هذا الحديث، وهو أن رجلا قد اشترى من رجل مملوكا فبقي عنده مدة فاكتشف فيه عيبا فأراد أن يفسخ العقد، فقال صاحب المملوك البائع قال لا لا تفسخ، هو في هذه المدة قد كسب كسبا وعمل أعمالا قد انتفعت منها أنت، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى عليه الصلاة والسلام بالفسخ وقال الخراج بالضمان، أي كسب هذا العبد وما انتفعه أو ما انتفع به المالك من عمل ونحوه من هذا العبد هو في مقابل ضمان المالك أو المشتري لهذا العبد بالسلعة، فلو تلفت السلعة فمن الذي يضمنها؟ المشتري. إذن أن نماء هذه السلعة المنفصل يكون لمن؟ للمشتري، لأنه هو الذي يضمنها إذا تلفت، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. وهذا الحديث الخراج بالضمان فيه مقال، يعني هناك من صحح وهناك من ضعف، لكن اتفق أهل العلم على العمل به. وهناك أحاديث كثيرة في المعاملات يكون في حكمها مقال، هناك من يضعفها وهناك من يعلها، ولكن يتفق أهل العلم على العمل بها. من أبرزها حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا ضعيف بكل طرقه ولا يصح من حديث ولا طريق، ومع ذلك مجمع على العمل به. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، هذا كذلك ضعيف بكل طرقه، ومع ذلك أجمع أهل العلم على العمل به. ومنها هذا الحديث الخراج بالضمان، ما أقول ضعيف بكل طرقه، يعني هو أقوى من سابقين، هناك من يصحح وهناك من يحسن وهناك من يضعف، لكن مجمع على العمل به، مجمع على العمل به. وقلنا أن الفقهاء يعبرون عن هذا الحديث بقولهم الغنم بالغنم، الغنم بالغنم. وقلنا بعد ذلك بأن القسم الثاني من أقسام النماء هو النماء المتصل، وهو الذي لا يمكن أن يفصل عن السلعة كالسمن للدابة، لا يمكن أن نفصلها عن السلعة، فهذا النماء تبع للسلعة، فإذا تم البيع صار للمشتري وإذا فسخ البيع رجع للبائع. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع السمن، كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع أحدهما. طيب اقرأ حديث رقم 4 عند قول الخراج بالضمان. أي الخراج مستحق بالضمان، وذلك أن المشتري استعمل المبيع ووجد فيه عيبا فرده، فقال البائع يا رسول الله خراجه، فقال الخراج بالضمان. فما يحصل من غلة العين ممتاعة للمشتري كأن يشتري عينا ويستغلها زمانا ثم يفسخ الخيار أو يعثر على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين وأخذ الثمن والمشتري مستغله فلو كان المبيع تالفا في يده صار من ضمانه ولم يكن على البائع رد. طيب أكمل. ويحرم ولا يصح تصرف أحد. طيب أكتم تصرف أحد العاقدين زمن أحد المتعاقدين زمن الخيارين. تصرف أحد المتعاقدين زمن الخيارين. لا يخلو الخيار إما أن يكون لكلا الطرفين أو يكون لأحدهما. فإذا كان الخيار لكلا الطرفين كل منهما اشترط على الآخر الخيار مدة أسبوع، البائع اشترط على المشتري والمشتري اشترط على البائع خيار، فيستطيع أن يفسخ البائع البيع ويستطيع أن يفسخ المشتري البيع. هنا إذا كان الخيار لكلا الطرفين حرم على كلا الطرفين أن يتصرف في السلعة زمن الخيار. فلو تشارطنا وقلنا أنا اشتريت سيارة وقلت لنا الخيار جميعا أنا وأنت أيها البائع خيار مدة أسبوع، مدة هذا الأسبوع لا يجوز للمشتري أن يتصرف في السيارة بأن يبيعها أو أن يغير في شكلها أو أن يؤجرها أو أي تصرف يؤثر في الملك، لأنه في أي لحظة احتمال أن البائع يفسخ البيع. فلو بعت السيارة أو وهبت السيارة ثم فسخ البائع البيع، هنا خرجت من ملكك أصلا، فكيف تردها للبائع؟ فقالوا هذا لا يجوز. قالوا وكذلك البائع في مدة الخيارين إن كان الثمن معينا لا يجوز له أن يتصرف فيه، وإن كان في الذمة جاز له أن يتصرف فيه. معنى أن يكون الثمن معينا أقول اشتريت منك هذه السيارة بهذه 100,000 ريال، عينا الثمن؟ عينناها. إذا أعطيته 100,000 ريال هل يجوز أن يتصرف فيها بأي تصرف من التصرفات ولا لابد أن يحفظها عنده مدة الخيار؟ لابد، لأن إذا فسخت البيع لابد أن يرجع ذات 100,000 ريال. لكن إن كان الثمن غير معين بأن قلت اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف ريال على أن يكون لنا الخيار أسبوعا، فأعطيته 100,000 ريال، المنصوص عليه في العقد 100 معينة ولا أي 100؟ إذا مقابل هذه السيارة 100 معينة ولا أي 100؟ فإذا وقع العقد بهذه الصورة فللبائع أن يتصرف في هذه 100,000. فلو فسخت بيع أعطاني أي 100,000 لأنها لم تحدد في العقد، فمقابل هذه السيارة غير محدد. فهذا الفرق بين المعين وغير المعين. هذا إذا كان الخيار من كلا الطرفين لا يجوز له أن يتصرف في السلعة إلا باستثناء وحيد، أو عذرا مو باستثناء وحيد، إلا باستثناءين. الاستثناء الأول أن يتصرف بالسلعة، يجوز للمشتري أن يتصرف بالسلعة إذا كان تصرفه مع البائع. أنا اشتريت السيارة واشتريت الخيار أسبوع ووافق البائع، ثم البائع قاعد يدور له على سيارة يستأجرها، قلت استأجر هذه السيارة مني أنا المالك الآن، فأجرت البائع السيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن هل يجوز أن أؤجرها على غيره؟ ما يجوز. الاستثناء الثاني استخدام السلعة للتجربة، يجوز أن تستخدم السلعة للتجربة لأن هذا هو مقصود الخيار. أنا لماذا أختار أو أشترط الخيار أسبوع؟ حتى أجرب السلعة، فأجربها بمقدار ما تجرب به السلع، لا أزيد على ذلك. أنظر آخر السيارة أدور فيها أنظر فيها، لكن لا أستفيد منها استفادة لم تجري العادة بأن تجرب بها السلع، كأن أحمل عليها فوق ما تطيق وأسافر بها وأرجع بها وهذه لا تكون للتجربة، وإنما أجربها التجربة المعهودة. إذن هذان التصرفان وهو أن يتصرف بالسلعة مع البائع أو يتصرف بها للتجربة يستثنى من التصرفات المشتري في السلعة زمن الخيارين. أما إن كان الخيار وهو الحالة الثانية، هنا قلنا الحالة الأولى أن يكون الخيار من كلا الطرفين، يكون الخيار من البائع ومن المشتري. أما إن كان الخيار من أحد الطرفين دون الآخر، بأن يشترط المشتري الخيار فقط، فيقول أشتري منك هذه السيارة بشرط أن يكون لي الخيار وحدي مدة أسبوع، فأنا أستطيع أن أفسخ البيع وأنت لا تستطيع أن تفسخ البيع. فهنا في هذه الحالة إن تصرف المشتري بالسلعة فقد فسخ الخيار، تصرفه صحيح لكن فسخ الخيار. اشتريت السيارة هذه واشترطت أسبوع، من الغد جاءت السيارة بسعر جيد، واحد قال اشتريها منك ب110,000، قلت ممتاز بعتها عليك. هنا هل سيتضرر البائع ببيع هذا ولا ما له خيار اصلا؟ ما فوت عليه حق له، ما فوت عليه حق له. فالبيع هنا قالوا يفسخ الخيار ويكون التصرف صحيح، هذا اذا كان من جهة المشتري. اما اذا كان من جهة البائع بأن قال البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون لي الخيار وحدي مدة أسبوع، الخيار لمن؟ للبائع مدة أسبوع، ثم بعد يومين جاء واحد وقال وين السيارة اللي كانت موجودة هنا؟ قال والله بعتها. قال ليتني لحقت عليها، كم بعتها؟ قال بعتها ب100,000. قال لو بعتها علي كان اشتريتها منك ب110,000. قال خلاص بعت السيارة عليك، يصح هذا ولا ما يصح؟ وله الخيار مدة أسبوع البائع. قالوا لا يصح، لا يصح للبائع أن يبيع زمن الخيارين، لأنه في زمن الخيارين قلنا ملك السلعة لمن؟ للمشتري. لما باع هنا قبل أن يفسخ البيع يشترط في بيعه أن ينص على فسخ البيع أولا، لما باع هنا وتصرف في السلعة قبل أن يفسخ البيع تصرف في سلعة في ملكه ولا في غير ملكه؟ في غير ملكه. إذا يصح من هذا التصرف ولا ما يصح؟ ما يصح. ما هو التصرف الصحيح؟ التصرف الصحيح أن يفسخ البيع أولا، يقول فسخت البيع ثم بعد ذلك يبيع السلعة، يبيعها بعد فسخ البيع. أما المشتري إذا أراد أن يتصرف زمن الخيار هل يحتاج إلى فسخ البيع؟ لأنها في ملكه أصلا، قلنا أن السلعة في ملكه فله أن يتصرف. أما البائع لا، هي خارج ملكه الآن، نعم له حق الفسخ فليفسخ ثم ليبيع، ولكن لا يجوز له أن يبيع في هذه المدة. قالوا هذه مثلها مثل ماذا؟ قالوا مثلها مثل تصرف الأب في مال ابنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. قالوا يجوز للأب أن يتصرف في مال ابنه بشرط أن يتملكه قبل التصرف، بأنه يذهب إلى ابنه ويقول ترى السيارة هذه لي، يحق له ذلك؟ نعم، نص النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فإذا قبضها باعها، إذا تملكها باعها. لكن هل يجوز للأب أن يبيع مال ابنه قبل أن يتملك؟ يقول للشخص بعتك سيارة ابني بكذا، قالوا لا، إلى الآن لم تدخل في ملكه، لكن له أن يحوزها ثم يبيعها. نفس الكلام هنا للبائع، أول شيء يدخلها في ملكه بأن يفسخ العقد ثم يبيعها بعد ذلك، ثم يبيعها بعد ذلك. تبينت الصور؟ نعم. اقرأ. لازم يعرف المشتري ايش ما يشترط ذلك، قلنا ما يشترط إخبار المشتري بذلك. نعم. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها. في عوضه المعين، هذا المراد به هو البائع، أن يكون الثمن معين، أما إذا لم يكن معينا جاز له ذلك، نعم. أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه. كان إلا معه. يقول كأن آجره له، كأن آجره، كأن يؤجر المشتري السلعة على البائع، نعم. كأن آجره له، ولا يتصرف البائع الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه. كأن يقرضه له، كأن يقرض له، أبحث عن شخص يقرضني 100,000، خذ هذه 100,000 اللي اشتريت من السيارة أقرضها لك، فأنا أقرضتها للمشتري، فهذا جائز، نعم. كأن استأجر منه به. نعم. طيب الحين المشتري نعم. والسيارة أجرها للبائع. نعم. هل طب لو استأذن من المشتري؟ كيف؟ البائع استأذن من المشتري يأجر السيارة. البائع استأذن من المشتري؟ إيه عشان يأجر السيارة. يؤجرها لمن؟ يأجرها لشخص آخر. لا إشكال في ذلك. نعم. هو ذكر ذلك إلا بإذنهما. نص على ذلك، نعم. كأن استأجر منه بي عينا، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع. إذا الاستثناء الثاني، الاستثناء الأول قلنا أن يستأجر أو أن يتعامل مع الطرف الآخر، والاستثناء الثاني تجربة المبيع. نعم. فإن تصرف لتجربته كركوب دابة ينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق. إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري، هذا استثناء من كل المسألة السابقة. المسألة السابقة قلنا لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتصرف في المبيع زمن الخيارين إلا بإذن الآخر، إذا كان الخيار للجميع للاثنين معا. قالوا استثناء واحد وهو عتق الرقيق. فلو اشتريت رقيقا من شخص ما واشترط هذا الشخص الخيار له أسبوع، يعني في أي لحظة له أن يتراجع في بيعه للرقيق، ثم أنا في هذه المدة أعتق جارك ولا مستأجر، ثم أنا في هذه المدة اعتقت هذا الرقيق ولغير الخيار فيه، قالوا يحرم ويأثم هذا المشتري لأنه اعتقه مدة الخيارين، لكن ينفذ العتق. لماذا؟ دائما ما نعلل بهذا تعليل المذهب هنا، لماذا؟ لأن الشرع يتشوف للعتق فينفذ العتق حتى لو كان في مدة الخيارين. لكن لو اشتريت سيارة واشترط البائع علي الخيار مدة أسبوع فبعت السيارة في هذا الأسبوع، ينفذ تصرفي ولا ما ينفذ؟ ما ينفذ، لكن في العتق ينفذ. نعم. نعم، لا فقط العتق، فقط العتق. نعم. نعم. كوني عبدا، هذه المنفعة التي جاءت عليه البيع. كوني عبدا. نعم. هذا الاستثمارات. نعم. هذا هو نفس البيع، هذا هو الذي ما جاء. طيب ممتاز. ما عند ذلك أن هذا فسخ. لا ما فسخ. تم العقد، العقد تم الحال. أنا بعت عليك عبدا رقيقا واشترط لي الخيار أنا مدة أسبوع، ترى في أي لحظة أتراجع. أنت لما أخذت هذا الرقيق إذا عليك كفارة يمين أو مثلا أي كفارة من الكفارات فأعتقتها مدة هذا الأسبوع، قالوا تأتم وفعلت إثما، لكن العتق يصح ولا ما يصح؟ يصح لهذه الصورة، فما استطيع أن أتراجع، خلاص تم البيع. تبين لك؟ نعم. يسقط الكفارة يا شيخ؟ يسقط، نعم خلاص يعتق. أعتق يمين، هو اللي لم يعتق أعتق يمين. نعم. نعم. إلا عتق المشتري من يبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة. مع الحرمة، نعم. ويسقط خيار البائع. طيب فينفذ مع الحرمة أطول الحاشية. لقوته وسرايته وتصرف المشتري بما يقتضي لزوم المبيع وهو العتق لتشوف الشرع للعتق. خلاص تشوف الشرعي للعتق. يعني هذه هي العلة، نعم. فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. طيب. ويصرف المشتري. ويصرف ويسقط خيار البائع حينئذ فلا يستطيع أن يتراجع فيكون البيع قد لازم. نعم. وتصرف المشتري في المبيع. إذا الحالة الثانية هنا أن يكون الخيار للمشتري فقط. حالة ثانية. الحالة الأولى قلنا أن يكون الخيار للاثنين معا. الحالة الثانية أن يكون للمشتري فقط. نعم. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقته. عند قولي بشرط الخيار له اكتبوا وحده. يعني لا للمشتري. نعم. بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة فسخ لخياري. فسخ. فسخ لخياري وإمضاء للبيع. يعني إذا تصرف المشتري في السلعة في زمن الخيار له وحده بأي تصرف غير التجربة قالوا ينفسخ الخيار. فلو اشترى جارية ولمسها لشهوة هذا لا يكون للتجربة، قالوا في هذه الحالة ينفسخ الخيار. إذا وقف المبيع أو باعه أو أجره كل هذا ليس تجربة، قال ينفسخ الخيار مباشرة. نعم. وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا به. طيب بخلاف تجربة المبيع. طيب هنا الحالة الثالثة أن يكون الخيار للبائع فقط. أن يكون الخيار للبائع فقط. نعم. واستخدامه وتصرف البائع بخلاف تجربة المبيع. بخلاف تجربة لا تونا وصلنا واستخدامي فهذا لا إشكال فيه. وتصرف البائع هذا الحالة الثالثة إذا قال لي وتصرف البائع. نعم. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. ليس فسخا للبيع إذا تصرف في المبيع وكان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، لكن إذا تصرف في الثمن المعين وكان الخيار له وحده هل يعتبر فسخا للخيار؟ لا لا يعتبر أو يعتبر فسخا للخيار البائع إذا تصرف في الثمن المعين وكان الخيار له وحده. الثمن المعين قلنا أنه لا يحق له أن يتصرف في الثمن المعين مدة الخيار. لكن من مالك الثمن المعين الآن، البائع ولا المشتري؟ المشتري. الثمن المعين بعد البيع، البائع ولا المشتري؟ البائع. المشتري مالك للسلعة والبائع مالك للثمن المعين. فلو اشترط البائع الخيار، قال بشرط أن يكون لي الخيار أسبوع، وقد عين الثمن في العقد، قيل هذه السيارة بهذه 100,000، أخذ 100,000 بالشنطة ووضعها وقال لكن لي الخيار أسبوع، في هذا الأسبوع أقرض 100,000 لشخص، تصرف في الثمن ولا ما تصرف؟ تصرف وهو في ملكه، تصرف وهو في ملكه. إذا فسخ الخيار أو لم يفسخ؟ فسخ الخيار. لكن الذي لا يفسخ الخيار هنا هو أن يتصرف في المبيع. قالوا لا ينفسخ البيع، لا بد أن ينص على فسخ البيع. إذا تصرف في المبيع الذي هو الآن ليس بملكه، المبيع ليس بملكه، هو بملك المشتري، والخيار له، له الحق في فسخ البيع، لكن لا يصح تصرفاته. اقرأ، أعيد الجملة من جديد. بخلال تجربة المبيع واستخدامه وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. طيب اقرأ الحاشية. لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعا كوجود ماله عند من أفلس. يعني ليس بمجرد تصرفه يعتبر استرجاع لملك المبيع، وإنما يشترط أن يسترده ثم يتصرف فيه. نعم، ظهرت المسائل الثلاث السابقة، إذا نعيدها باختصار بإيجاز. إذا كان الخيار للطرفين جميعا ما يجوز لأحدهما أن يتصرف فيما عنده، سواء المشتري في المبيع أو البائع في الثمن المعين، إلا باستثناءات. الاستثناء الأول إذن صاحبه، والاستثناء الثاني مع صاحبه، والاستثناء الثالث تجربة المبيع. ثلاث استثناءات، هذا إذا كان الخيار للطرفين. الحالة الثانية أن يكون الخيار للمشتري فقط، فتصرفه فسخ للبيع إلا إذا كان للتجربة، لأن هذه هي فائدة الخيار. الحالة الثالثة أن يكون الخيار للبائع فقط، أن يكون الخيار للبائع فقط. فالتصرف هنا تصرف البائع في الثمن يفسخ الخيار، تصرف البائع في الثمن المعين، مو بالثمن غير الذي في الجيب، في الثمن المعين يفسخ الخيار. لكن تصرفه في السلعة لا يفسخ البيع، تصرفه في السلعة لا يعني أنه يريد أن يفسخ البيع، بل تصرفه غير صحيح، ولا يصح تصرفه حتى يفسخ البيع ثم يتصرف في السلعة. تبينت الصور؟ في إشكال؟ انتقل مسألة التالية. نعم، تصرف المشتري في الثمن لا يفسخ البيع، تصرف المشتري لأن الثمن ليس بملكه الآن. نعم، ويبطل خيارهما مطلقا، لا يفسخ البيع ولا يصح التصرف، نفس الكلام في البائع، لا يفسخ البيع ولا يصح التصرف، عكسه تماما. تصرف البائع، تصرف البائع إما أن يكون في الثمن الذي هو في ملكه أو في السلعة التي في ملك المشتري. في الثمن الذي هو في ملكه يصح تصرفه؟ يصح. فإن كان الثمن معينا لا يصح، إلا يصح، لكن ينفسخ الشرط، ينفسخ الشرط، يعني ما له شرط خيار. وإن كان الثمن غير معين يصح ولا ينفسخ الخيار، ولا ينفسخ الخيار، هذا إذا كان الثمن غير معين. أما التصرف في السلعة فتصرفه غير صحيح، لأن السلعة ليست في ملكه ولا يفسخ البين. نعم، اقرأ. ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قضاء وبإثلاء. طيب، ما يبطل الخيار، اكتبوا ما يبطل الخيار. قالوا يبطل الخيار مطلقا بمجرد تلف المبيع بعد القبض. فلو استلمت السيارة ثم تلفت عندي ولو كان لي الخيار فيها أسبوعا، هل يكون لي الخيار فيها؟ ولا خلاص هي من ضماني، هي من ضماني، إذا كان نتاجها لي وخراجها لي إذا تكون من ضماني، فلا أستطيع أن أتراجع عن البيع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أكمل. وبإتلاف مشتري إياها، بإتلاف مشتري إياه مطلقا، أي سواء قبضه أو لم يقبضه. فلو أتلف المشتري العين أو السلعة المبيعة وهي في يد البائع، هل نقول يتحمل البائع هذا التلف ولا يتحمله المشتري؟ يتحملها المشتري ولا خيار له، يتحملها المشتري ولا خيار له. نعم. إذا يقولون يبطل الخيار مطلقا بتلف مبيع بعد القبض، بتلف مبيع بعد القبض. يفهم منه أنه إذا تلف قبل القبض فهو من ضمان من؟ البائع. البائع إلا إذا كان المتلف من؟ مشتري. المشتري. نعم. ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل الخيار. اكتبوا، هل يورث خيار الشرط؟ هل يورث خيار الشرط؟ نحن قلنا في خيار المجلس يورث أو لا يورث؟ لا لا يورث. خيار المجلس لا يورث، ونفس الكلام في خيار الشرط لا يورث. فلو مات من اشترط شرطا فليس لورثته حق الاشتراط هنا، خلاص يلزم البيع، إلا في حالة واحدة. قالوا إذا طالب بالشرط حال الحياة، نفس كلامنا في المجلس، فقال أطالب بشرط يعني أريد أن أفسخ ثم مات، فللورثة أن يكملوا هذه المطالبة، فللورثة أن يكملوا هذا. أما إذا لم يطالب قالوا حق لا يورث، حق لا يورث، لأنهم قالوا لا يعاوض عليه. والضابط عندنا في المذهب في الحقوق التي تورث هي الحقوق التي يعاوض عليها، يعني التي يكون لها ثمن، يعني يستطيع أحدهما أن يتنازل عنه بمال. قالوا وهذه الحقوق لا يعاوض عليها، هذه الحقوق لا يعاوض عليها فلا تورث، فلا تكون مالا. نعم. ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره فلا يورث إن لم يكن طالب بمال. طيب فلا يورث اكتب بعد ذلك، لأنه حق لا يعاوض عليه فليس بما. نعم. إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة. إذن الحالة الوحيدة التي يستثنى فيها هذا الأمر أن يطالب بذلك قبل الموت فيورث، يرثه الورثة. نعم. كالشفعة وحد القدر. الثالث من أقسام الخيار خيار الغفل. انتهينا الآن من الخيار الثاني وهو خيار شرط. نعم. شيخ إذا طالب بالفسخ قبل الموت، نعم، ثم مات هل يحق لأبنائه أنهم يتموا البيع؟ نعم، لا يحق لهم، خلاص ورثوا ذلك، فلهم أن يمضون البيع ولهم أن يفسخوا. طيب شيخ المطالبة يعني كيف؟ يطالب بالبقاء للورثة، بقاء خيار الورثة. هو هذا الشخص هو ما يدري أنه بيموت أصلا. قال قبل ما يموت قال بالنسبة للسيارة التي اشتريتها ترى أطالب بخياري فيها، أريد أن أفسخ، أريد أن أفسخ البيعة. يطالب بالفسخ. نعم، قال أريد أن أفسخ البيعة ثم مات. جاء الورثة قالوا مورثنا طالب بالفسخ، مورثنا طالب بالفسخ ونحن نريد الفسخ، صح ذلك منهم. لكن إذا ما قال هذا الأمر مات، فقال الورثة لمورثنا خيار الشرط ونريد أن نفسخ، قالوا لا يورث هذا الأمر. طيب اقرأ القسم الثالث. القسم الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن. ما هو الغبن؟ الآن في لهجتنا يقال يغبن فلانا أي يقهر. الغبن هو الغلبة، الغبن هو الغلبة. فإن غلب شخص آخر وغالبه فإنه يعتبر قد غبن. ويأتي الغبن بمعنى الحسرة، يتحسر الشخص أن يغبن. ومنه قوله تعالى ذلك يوم التغابن، أي يوم القيامة، يوم كل يغبن من فوقه وكل يغبن من هو خير منه. فأهل النار يغبنون أهل الجنة، يتحسرون على أنهم لم يفعلوا بعمل أو لم يعملوا بعمل أهل الجنة، وأهل الجنة كل يغبن من فوقه ويقول ليتني عملت ما عمل، فسماه الله سبحانه وتعالى بيوم التغابن. أما معناه في اصطلاح الفقهاء الغبن هو أن يخدع أحد المتعاقدين خديعة تؤثر بالثمن، يخدع، هذا هو الغبن. هل يثبت يثبت فيه الخيار؟ قالوا نعم يثبت فيه الخيار، ولكن المذهب يجعلون لخيار الغبن صورا كما سيأتي بإذن الله تعالى بعد قليل. الغبن أن يأتي شخص لا يحسن البيع، أو لا يعرف ثمن السوق، أو يخدع بأي طريقة من الطرق فيشتري سلعة بأغلى من ثمنها الحقيقي بارتفاع لا يتسامح بمثله، وهذا يختلف من سلعة إلى سلعة. هناك سلع لو يزيد في ثمنها 200 ريال ما يعتبر غبن، وهناك سلع 100 ريال تعتبر غبن كبير. مثلا جوال ب 2400 اشتراه شخص ب 2600 يعتبر غبن؟ ما يعتبر غبن. لكن كيس رز ب 70 ريال اشتراه شخص ب 170 يعتبر غبن؟ يعتبر غبن. واختلف أهل العلم في حد الغبن، فمنهم كالإمام مالك رحمه الله تعالى جعله الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الثلث والثلث كثير في حديث الوصية، قالوا فضابط الكثرة عندنا الثلث. والراجح ما عليه المذهب وهو أنه راجع إلى العرف، ويختلف باختلاف السلع كما ذكرت قبل قليل، وهذا الذي عليه المذهب. فهناك سلع يؤثر فيها القليل، وهناك سلع لا يؤثر فيها الكثير، فهو يختلف من سلعة إلى سلعة، مع اتفاق الجميع أن اليسير الذي يتسامح به عند أو في السوق لا يعتبر غبنا يحق لصاحبه الخيار في فسخ المبيع أو في فسخ البيع. فمثلا لو اشتريت سلعة عرف على أنها بخمسين ريال في السوق 50 ريال، وأنا اشتريتها بخمسة وخمسين، غبنت لكنه غبن يسير يحصل في السوق كثيرا، هل نثبت لصاحبه الخيار؟ لا نثبت له الخيار. اقرأ الثالث من أقسام الخيار. اكتبوا القسم الثالث، خيار الغبن. نعم، خيار الغبن إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، ضابط الغبن عند المذهب الخروج عن العادة. اقرأ الحاشية. وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وكبيع في غبن إيجارة لأنها بيع المنافع، وكذا صلح وهبة. طيب، عند قوله أن يبيع وأن يشتري، خيار الغبن لا يقتصر على المشتري فقط، وإنما البائع. على البائع والمشتري. قد يغبن البائع لأنه لا يعرف قيمة السلعة في السوق، كما سيأتي بعد قليل في تلقي الركبان لا يعرف قيمة السوق، فتشترى منه السلعة بأقل من قيمتها السوقية، وقد يغبن المشتري بأنه لا يعرف كذلك القيمة في السوق فيشتري بأغلى من قيمتها السوقية. نعم، وله ثلاث صور إحداها تلقي. اكتب الصور، هي صور الغبن. صور الغبن له ثلاث صور، أي المذهب يثبت خيار الغبن في ثلاث صور، وهذه هي ما يثبت فيها المذهب خيار الغبن غالبا، وقد يثبته في غيرها، قد يثبت في غيرها، لكن غالبا ما يثبتون خيار الغبن في هذه الثلاث صور. الصورة الأولى عند اكتب عند تلقي الركبان، الصورة الأولى تلقي الركبان، وهو والغبن فيها يكون على البائع ولا على المشتري؟ على البائع. وهو أن يذهب المشتري ويتلقى من يريد أن يبيع السلعة قبل دخوله للسوق حتى لا يعرف قيمة السلعة في السوق، فيشتريها منه برخص، يغبن في سعرها، ثم يذهب إلى السوق ويبيعها بثمن السوق، ويبيعها بثمن السوق، فهذا يكون للبائع خيار الغبن. وتلقي الركبان له شروط. الشرط الأول أن يخرج المشتري لتلقي الركبان، هذا من شروط الحنابلة، فلو وافقهم في الطريق، هو أصلا رايح للسوق ووجد الركبان ذاهبون للسوق، معهم يسمون بالركبان ويسمون بالجلب لأنهم يجيبون السلعة من خارج السوق، ويأتون هم من خارج السوق وليسوا من أهله، قالوا فلو لقيهم في الطريق واشترى منهم ولم يتقصد تلقيهم لا إشكال في ذلك، لأن الحديث قد جاء بعد قليل لا تلقوا الجلب، فنص على التلقي، والتلقي التلقي لا يكون إلا بالتقصد. الأمر الثاني أن يغبنهم، الشرط الثاني أن يغبنهم في قيمة السلع. فلو كانوا أو فلو اشترى منهم السلعة بقيمة السوق، بثمن السوق، هو يقول ترى هذه السلعة، وغالبا ما يكون هذا في الخضروات ومن الخضروات، قال ترى سعر السوق اليوم الخضار مثلا كرتون الكوسة هذا بعشر ريال، وهو في السوق بعشر ريال، فاشترى منهم قبل أن يدخل السوق، هل يثبت لهم الخيار إذا دخل السوق؟ لا، لأن الخيار إنما يثبت إذا غبنوا، وهم لم يغبنوا هنا، اشتروا بثمن السوق. قالوا هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكونوا يجهلون ثمن السوق. فلو كانوا يعرفون قيمة هذا الأمر في السوق ولكنهم استعجلوا في البيع، مجرد استعجال، قالوا فالتفريط من أين هنا؟ من طرفه، من طرف البائع، من طرف البائع. طيب اقرأ. طبعا صور تلقى ركبان كثيرة جدا حاليا، منتشرة جدا في معارض السيارات، يعني ما يمديك تلف على خلاص إلا عشرة مستقبلينك كلهم يوقفونك حتى ما تلف، فقط تدخل تلف يرتفع السعر حول 10,000 إذا دخلت المعارض. هم يريدون أن يستقبلونك قبل دخول المعارض، هذا من تلقي الركبان. طيب هل نبطل البيع؟ قالوا ما يبطل البيع، لا يبطل البيع، بل البيع صحيح لكن لصاحبه الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. فمن تلقى؟ فإذا أتى سيده السوق، أو فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذا أثبت الخيار للبائع، سيده أي الذي باع عليه، فهو بالخيار. فإثبات الخيار يدل على صحة البيع، لكن يكون لسيده الخيار. اقرأ. قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. طيب نعم اقرأ. والثانية مشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء. طيب الصورة الثانية من صور الغبن زيادة الناجش، والناجش مأخوذ من النجش بتسكين الجيم، وهو إثارة الطير، يقال نجش الطير إذا أثاره. والناجش في اصطلاح الفقهاء هو من يزيد في السلعة ولا يريد أن يشتريها في المزاد، يدخل المزاد ويبدأ يزايد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، ويختلف قصده، فقد يكون قصده نفع البائع ولو لم يتباطأ معه، خويي ننفعه، نبدأ نرفع في الثمن فالناس يرفعون فأوصل السلعة إلى ثمن مرتفع، وقد يكون يريد الإضرار بالمشتري لعداوة بينه وبين المشتري، يدخل في السوق ويعرف أن فلان عينه على السلعة، قال والله لا أهنيك فيها، سأزايد على السلعة حتى أوصلها إلى أرفع الأسعار حتى أضر به، فهذا لإضرار المشتري. وقد يكون للعبث فقط، وهو منتشر جدا، يشوف الناس يزايدون يقول يدخل بينهم ويزيد كم مبلغ ويمشي، وهو لا يريد شراء السلعة، إنما يريد ندخل نتسوق ونشوف السوق، وكلها تعتبر نجش. فإذا ثبت أنه حصل نجش في المزاد فإن للبائع الخيار، فإن للبائع الخيار، له أن يفسخ البيع، حتى لو قال الذي ثبت عليه، أو عذرا مو للبائع الخيار، فإن للمشتري الخيار، له أن يفسخ البيع. وحتى لو قال البائع والله تسوى السلعة أكثر من كذا، بس يعني أنا بعت عليك بأقل من ثمن السوق، وقال المشتري حصل هناك من زايد ولا يريد الشراء، فله أن يفسخ، وله أن يمسك السلعة بحالها، وليس له الأرش، لا يوجد الأرش في هذا الخيار، خيار الغبن ليس فيه الأرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الركبان جعل لصاحبه الأرش، قال لا تلقوا الجلب، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد، وليس له الأرش، لأنه ليس في السلعة عيب، والأرش لا يكون إلا في العيوب. وكذلك هنا ما نقول للمشتري أن يطالب بالأرش وهو الفرق بين القيمة الحقيقية وقيمتها التي اشترى به. لا، إما أن يمسك أو يرد ولا يثبت له الأرش. ويدخل في النجش صورة أخرى، وهو أن يحلف البائع على المشتري أن السلعة قد خرجت عليه بكذا أو سيمت له بكذا وهو كاذب. والله العظيم هناك من سام لي هذه السيارة 50,000 وما بعتها، فيشتريها المشتري ب52,000 ثم يتبين أنه كاذب، ما حد سامه هذا السوق، فهنا كأنه زاد في المزاد. قالوا فهذا يعتبر نجش، يدخل في حكم النجش، فللمشتري الخيار إذا تبين كذب البائع يقرأ. والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة. أقرأ تفسير الناجش. تفسير للناجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها من نجشت الصيد إذا أثرته، فأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه ويرفع ثمنها وأجمع على تحريمه لخبر نهى عن النجش. النجش النجش والما فيه من تغليل المشتري وخديعته، فهو في معنى الغش ويتجه من زاد. طيب خلاص قفنا بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه أعطيت كذا وهو أيوة كاذب. أيوة من صوره نعم. لتغليل المشتري. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل. الصورة الثالثة شراء المسترسل أو بيعه. شراء المسترسل أو بيعه. والمسترسل هو الذي لا يحسن الشراء ولا يعرف ثمن السلعة أو قيمة السلعة في السوق، ولا يحسن المماكسة. وما هي المماكسة؟ المكاسة، وهي محاولة إنقاص السعر. فهو من جمع صفتين، لا يعرف الثمن في السوق، قيمة السلعة في السوق، ولا يحسن أن يماكس. فلو كان يحسن المماكسة وهو يجهل قيمتها في السوق يعتبر مسترسل ولا ما يعتبر؟ ما يعتبر مسترسل، لأنه يحسن أن ينقص من السلعة. ولو كان يعرف القيمة في السوق ولا يحسن المماكسة، مسترسل أو ليس بمسترسل؟ مسترسل. لا، ليس بمسترسل. المسترسل هو من جمع الصفتين، ما يعرف القيمة ولا يعرف يماكس. قالوا فهذا الشخص جاء الإسلام لحفظ حقه، فإذا غبن في السلعة غبنا فاحشا، جاءك مسكين ما يعرف يبيع ويشتري، وجاءك وقد أراك سلعة وقال طلعت علي ب1,000 ريال، وأنت تعرف أن السلعة دي ب600 ريال في السوق، فقلت كيف تشتريها ب1,000؟ قال والله أني حسبها كذا. ليش ما كسرت؟ قال والله ما أصلا من الناس اللي ما يكسروا، ما أعرف أكاسر. فمثل هذا مباشرة له الخيار، وله أن يذهب ويفسخ البيع حتى لو لم يشترط، حتى لو لم يشترط. ويدل على ذلك حديث حبان بن منقذ. حبان بن منقذ رضي الله عنه هذا كان صحابي قد أصيب برأسه، فصار يضحك عليه في البيع كثيرا، يغبن في البيع كثيرا. وهذا يحصل كثيرا، الإنسان يصاب بضربة تؤثر عليه، تؤثر على تفكيره، بل وكانت تؤثر على لسانه، فكان ألتر بسبب هذه الإصابة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، وأنه كان يغبن في البيع كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة. والخلابة هي الخديعة، يعني ترى ما بيني وبينك خديعة، فإذا غبنت فأنت بالخيار. بمجرد ما تكتشف أنك قد غبنت فأنت بالخيار. هذا الحديث ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه دليل على أنه لا يوجد خيار للمسترسل إلا إذا اشترط بأن قال لا خلافة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاشتراط. والحنابلة قالوا لا، يثبت له الخيار ولو لم يشترط. هذا المذهب عندنا، ما قالوا إذا اشترط، قالوا ولو لم يشترط. قالوا أولا لأن الخديعة منهي عنها سواء استرط الإنسان أو لم يشترط. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك فقط ليكون البائع على بينة، أنني إذا تبين لي أنك مخادعني فأني سأرد، لا على أنه شرط، وإنما أراد أبين من الحين ترى إن خدعت سأرجعها. فيعرف البائع ويضع في ذهنه أنه في أي لحظة ترجع له سلعته، بينما لو لم يشترط البائع ما تنبه لهذا الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك لأجل هذا. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن الخديعة منهي عنها مطلقا، سواء اشترط الشخص أو لم يشترط. فالمذهب هو الصواب والله أعلم. اقرأ. نعم. كم نوع من الخيار؟ سيأتي بعد قليل. نعم. وهو من جهل القيمة. إذا غبن علم بالغبن بعد أسبوع. نعم. يصير له الخيار. سيأتي. وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. إذن من هو المسترسل؟ من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. صفتين. نعم. من استرسل إذا اطمأن وسأل. من استرسل. فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرشم إمساك. فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع الإمساك. هذا في جميع الصور الثلاث، في المسترسل وفي النج وفي تلقي الركبان. لا أرش، إما أن يأخذ كامل المبيع أو يرد كامل المبيع. قلنا لأن الأرش لا يثبت إلا بماذا؟ بالعيوب. وهن هل هنا عيب؟ لا عيب هنا. نعم. والغبن محرم وخياره على التراخي. محرم انتهي منه لأنه خديعة. وخياره على التراخي، هذا سؤالكم، هل الخيار على الفور أو على التراخي؟ يعني بمجرد ما أعرف أني قد غبنت، هل لابد أني أطالب بالخيار الآن أو لو تأخرت أسبوع عادي؟ نحن المذهب يقولون على التراخي. إذا تبين له أنه قد غبن فهذا الخيار قد ثبت لدفع الضرر، وما ثبت لدفع الضرر فهو على التراخي، بشرط أن لا يتصرف في السلعة تصرفا يدل على أنه أسقط الخيار. أنا اكتشفت أني غبنت في السلعة فوضعتها عندي وقلت إن شاء الله بتفرغ بعد أسبوع ورجعها، وجئت بعد أسبوع وقلت له أريد أن أرجعها، فلا إشكال في ذلك. لكن لو تبين لي أني غبنت في الجوال وقعدت الأسبوع ذا كله أكلم فيه، هل يثبت لي فيه الخيار؟ هيك الصحيح. هل يثبت لي فيه الخيار؟ اسمك محمد ايش؟ انتبه معنا محمد، ظاهرك نايم من الحضره الماضيه. طيب انتبه معنا، لا يثبت له فيه الخيار اذا تصرف تصرفا يدل على ماذا؟ على الرضا. اما اذا لم يتصرف فهو على التراخي لا على الفور. نعم. اذا كان البائع على قول ما يرى، المساله هنا ترجع للقاضي، لا للبائع ولا للمشتري، فحكمه يرفع الخلاف. نعم. إذا كان التراخي، التراخي يضر أو تأخر تأخر يضر بالبائع فلا ضرر ولا ضرار، بأن هبط السوق أو حصل من هذه الأمور فلا ضرر ولا ضرار. لكن إن كان التراخي لا يضر عادة البائع، السوق مستقر على حاله فالخيار على حاله. نعم. طيب شيخ، إذا كان وقت البيع حدد زمن الخيار، قال ترى لك 3 أيام إذا ترجع بها السلعة. لا، إذا غبن الخيار على التراخي، ما للبائع الكلام، يغبن ويقعد يشترط عليه، هو غابن أصلا. ومثل هذا لا يراعى، يأتي ويضحك عليه ويقول حتى حجر له بعد وترى لك 3 أيام. لا، أنت الآن مخادع فلا يلتفت إلى كلامك. نعم. اقرأ. طيب شيخ. نعم. شيخ، بعض البائع يقول أنه أحل الله البيع وحرم البيع، يعني الغبن يجوز. ممتاز. إيه ممتاز، والغش يجوز. أحل الله البيع وحرم الربا، كلها يجوز. مش أحل الله البيع وحرم الربا بالإجماع أن البيع هنا فيه صور محرم بالإجماع. لكن بعض الباعة يقول أنا حر في سلعتي. يا أخي سلعتي أبيعها بألف بألفين، ما لك شغل فيها، لا تحد لي ثمن. نقول ممتاز، أنت حر في سلعتك، لكن كن مع المشتري على بينة وعلى بصر. قل شفت تراها بالسوق قيمتها 600 ريال وأنا بيع عليك 60,000، ما حد بيقولك لا، لكن موضح له. أما أن تخدعه وتغر بأن هذا هو ثمن السوق، هنا هذا هو الغبن. لكن حر في سلعتك حر، لكن كن أنت وإياه على بصيرة، تبيعها ب60 ب100,000 ما له شغل فيك، لكن وضح له أن ترى ثمن السوق كذا. تبين؟ نعم. الرابع من أقسام الخيار، خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة. النوع الرابع خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة. ومن التدليس في علم الحديث، وقال فلان مدلس، وهو أن يأتي بصيغة يوهم فيها السماع من شيخه وهو لم يسمع، فيقول عن كذا وهو لم يسمع من شيخه. هذا هو التدليس، لأنه يوهم الكمال ولا كمال في السند، يوهم أن السند متصل وليس بمتصل. وكذلك هنا يوهم بأن السلعة جيدة وهي ليست بجيدة. وعندنا في الفقه أمران متشابهان. الأمر الأول التدليس والأمر الثاني العيب. هناك أمور فيها تدليس وليس فيها عيب، وهناك أمور فيها عيب وليس فيها تدليس، وهناك شيء مشترك بينهما يكون فيه عيب وفيه تدليس. الأمور التي فيها تدليس وليس فيها عيب هي أن تظهر السلعة على أحسن من حالها، تظهر السلعة بصورة أحسن من صورتها الحقيقية ولا تخفي العيوب ولو لم يكن فيها عيبا. مثل سيارة موديلها 2010، أنت غيرت فيها وخليت شكلها موديلها 2015، هنا هل فيها عيب أخفي؟ ولا 2010 مو بعيب، ليس بعيب، لكن أنت دلست وغيرت في صورتها حتى جعلتها بصورة الأكمل، إذا هذا تدليس وليس بعيب، هذا تدليس وليس بعيب. وهناك عيب وليس بتدليس، وهو أن يكون في السيارة خراب، أنت ما غيرت في السيارة شيء، فيها خراب داخلي لكن أنت ما دلست، يعني ما غطيت عليه، ثابت دور على الخراب، دور عليه، فهنا يكون عيب وليس بتدليس. وهناك ما يجمع بين التدليس والعيب، وهي نقطة وسط بينهما، بأن يكون هناك عيب في السيارة وأنت تسعى لإخفائه، تسعى لإخفاء السيارة مدشوعة، أنت صبغتها صبغة بحيث ما يتبين أن السيارة قد صدمت ولا توضح ذلك، إذا هذا يسمى عيب وتدليس، هذا عيب وتدليس، غطيت العيب فصار تدليسا. إذا التدليس هو التغطية، سواء غطيت عيب أو غطيت شيء ليس بعيب لكن أظهرته بصورة الأحسن الأكمل. الآن نحن سنتكلم عن ماذا؟ سنتكلم على هذا القسم اللي هو لا تدليس غير العيب، تدليس غير العيب، يعني أن تظهر السلعة بأحسن من صورتها الحقيقية، أن تظهر السلعة الجزئية بأحسن من صورتها الحقيقية. اقرأ. فيثبت بما يزيد به الثمن. يثبت بما يزيد به الثمن، أي خيار التدليس يثبت بماذا؟ هل أي شيء تغير في السلعة يعتبر تدليسا يحق لصاحبه فيه الخيار؟ قالوا لا، إنما يثبت بما يزيد فيه الثمن، فلو غيرت السيارة تغيير طفيف جدا لا يؤثر في الثمن، غبرتها، من الأمور هذه اليسيرة جدا التي لا تؤثر في الثمن، هل هذا يعتبر تدليس؟ لا، التدليس الذي طبعا هو يعتبر تدليس، لكن هل يثبت فيه الخيار؟ معنى الأخ، هل يثبت فيه الخيار؟ ما زيد فيه الثمن، لا، لا يثبت فيه الخيار، مع أن فيه تدليس، فيه تغيير في السلعة لكن ما غير في الثمن، إذا لا يثبت التدليس. نعم. تسويد شعر الجارية. إذا الأمثلة، طبعا سيذكر أمثلة كثيرة كلها في وقتها. تسويد شعر الجارية، الجارية عجوز فسود شعرها ليوهم أنها شابة، ثم تبين لنا أنها عجوز، يثبت لك خيار التدليس. هل الشيب عيب؟ ليس بعيب، خلقة الله كذا، العيب هو أمر على خلاف الخلقة، شيء ليس بعيب، لكن أظهرت هذه الجارية من عجوز إلى شابة، فهذا يعتبر تدليسا. طيب لو غير الشيء بغير السواد بالحناء، قالوا لا يعتبر تدليس، لأن الحناء تكون واضحة، فيعرف أن ما وراء الحناء شيء، من حنى وظهرت الحناء على رأسه وعلى لحيته، هنا يعرف أن هذا أنها أبدل الشيء بحناء، لكن السواد يوهم. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده، أي جعله وتجعيده، جعله جعدا. والعرب قديما كانوا يعتبرون الجعد أو تجعيد الشعر من علامات الجمال، وأن الشعر الرسل هذا من علامات القبح، ولذا قال هنا تجعيد الشعر، أي يكون شعرها رسلا فيجعد. نعم. وهو ضد السبط وجمع ماء الرحى، أي الماء الذي تدور به الرحى وإرساله، وجمع ماء الرحى وإرساله. الرحى هي العجلة التي تدفع بالماء، تدفع بالماء، فيجمع ماء الرحى حتى يجتمع ماء كثير جدا، فقبيل أن يدخل المشتري يرسل الماء، فيدخل المشتري ويجد الماء يجري بقوة في العجلة، تدور بقوة فيظن أن هذه صفة العجلة عندها تدور بقوة، قوتها في الدوران، فيشتريها لأنه يظن أن هذه صفتها، وهو لا يعرف أن الدوران لأجل قوة دفع الماء لا لقوة في العجلة. فقالوا هذا تدليس. نعم، أي ماء الذي تدور به الرحى وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. طيب، نرجع إلى مسألتنا. طيب، نأتي الآن كان من تجميع آراء. وكذا تصرية اللبن. تصرية اللبن هو أن لا تحلب الناقة أو الشاة أيام حتى يتشمع اللبن في الضرع. نعم. فيمتلئ الضرع باللبن ثم تعرض للبيع، فيظن المشتري أن هذه حال الناقة، يعني دائما ضرعها بهذا الحجم، أحلبها اليوم غدا يمتلئ بهذه الصورة، فهي ناقة حلوب أو شاة حلوب، فيشتريها ثم يحليبها. ثم اليوم الثاني يجي وما يلقى، ما يأخذ جارك، ما يلقى الضرع بنفس حالته بالأمس، ثم يأتي من الغد ونفس الكلام. قالوا فهذا من التدليس، ويثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة بالذات، وكل خيار التدليس مقاس على هذه الصورة. إذا ما هو دليل خيار التدليس؟ لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم. اقرأ. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه، لا تصر الإبل والغنم. طبعا تصر على وزن تزكو، مو تصر، تصر. نعم. لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير. ابتاعها أي افتراها، ابتاعها أي افتراها، فهو بخير النظرين. يعني هو يختار بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد وصاعا من تمر، إن شاء أمسك وإن شاء رد وصاعا من تمر. اقرأ. بحديث فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب، يعني أولا يستفاد من هذا الحديث أنه في أرش ولا ما في أرش؟ في أرش. رد الصاع، لا الصاع من تمر مو بأرش، يأتي بعد قليل. الأرش أن يأخذ المشتري من البائع، مو بالبائع يأخذ من المشتري. صاع من تمر المشتري يعطيه البائع، مو بيأخذ منه. ما في أرش. بخير النظرين، يعني كم حط خيار؟ الإمساك أو الرد وصاع من تمر. إن شاء أمسك بحالها، فلا يأخذ الأرش في الإمساك. الأرش هذا يكون عند الإمساك في العيد. وإن شاء ردها، وهو حلب يومين أو ثلاثة أيام، شرب من لبن. ما يهمنا حليب اليوم الثاني ولا الثالث، يهمنا حليب اليوم الأول الذي كان في ملك من؟ البائع. أنا بعتك الناقة وفيها لبن، ولبن مجتمع، فأنت حلبت اللبن وشربته، شربت اللبن، فتردها لي وقد رجع الضرع على حاله الحقيقية، فأنت شربت لبن كان في ملكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع الخصومة قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها رد الناقة. واللبن اللي شربته قال ترد بداله صاعا من تمر. طيب ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترد بدلا عن اللبن بنفس وزن ذلك؟ قالوا لم يقل، لأنه لما اشتريتها لا شك أن الناقة يزيد لبنها شيئا فشيئا، فأول ما اشتريتها كل لبن يزيد الآن ملك لمن؟ للمشتري. فإذا حلبت هل أستطيع أن أعزل اللبن الذي حصل في ملكي عن اللبن الذي حصل في ملكه؟ لا. حتى نقطع مادة الخصومة نضع شيء متفق عليه عند الجميع، صاع من تمر. طبعا أبو حنيفة خالف هذا الحديث وقال لا، هو الآن المشتري أتلف لبن، والقاعدة الشرعية أن المتلفات المثلية يرد مثله ولا قيمته؟ مثله. واللبن مثلي ولا قيمي؟ مثلي. يعني في شيء مثله بالسوق ولا ما فيه؟ إذن أرد الناقة وبدل ما أرد صاع تمر أرد لبنا. طيب والحديث هذا يا أبو حنيفة؟ هنا أبو حنيفة ما رد على الحديث. معنى جاء الأحناف المتعصبة الذين بعد أبي حنيفة فردوا رد القبيح، وأبو حنيفة ما كان له أن يقول مثل هذا القول. قالوا قاعدة عندنا الحنفية أن الحديث إذا خالف القياس وكان راويه غير فقيه فإننا نرد الحديث. إذا خالف القياس وكان الراوي غير فقيه فإننا نرد الحديث. فقال بعض متأخرة الأحناف وأبو هريرة ليس بفقيه، وهذا ما كان لأبي حنيفة أن يقولها، وإنما تعصب من بعض الأحناف ليجيبوا عن إمامه. فجاء البخاري في صحيحه فأورد هذا الحديث عن أبي هريرة، والبخاري عادة إذا كان في الباب حديث مرفوع ما أتى بالموقوف الذي في نفس المعنى، ولكنه أتبعه بحديث موقوف عن ابن مسعود، وابن مسعود هو رأس سلسلة الحنفية، رأس سلسلة الحنفية ابن مسعود، يعني هم كلهم فقههم يدور على فقه من؟ ابن مسعود، موقوف عن ابن مسعود أنه قال بهذا الحديث. يعني إن كنتم إن كان بعضكم يشكك في فقه أبي هريرة فيرد الحديث لأجل أبي هريرة، فإن ابن مسعود قال بقول أبي هريرة، يعني سلمنا جدلا، مع أننا نجزي أن أبا هريرة أفقه من أبي حنيفة، وأن أبا هريرة الذي أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الفقه منه مباشرة لا بواسطة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم أفقه من أبي حنيفة ومن جميع الأئمة، ولكن وهو الذي كان يفتي في عهد عمر ويفتي في عهد الصحابة، وما كانوا ليتركوا شخص غير فقيه كي يفتي، ومع ذلك ما من الصحابة أحد أنكر عنه، لكن سلمنا جدلا أن أبا هريرة ليس بفقيه. فابن مسعود يشككون في فقهه، إن شككتم في فقهه فقد نقضتم مذهبكم، مذهبكم كله قائم على ابن مسعود فقيه العراق، فإن شككتم في فقهه وإلا فهو يقول بقول أبي هريرة. ولذا نفس الكلام ابن حجر في البلوغ أتى بحديث ابن مسعود بعد حديث أبي، كله لأجل الرد على الحنفية. وكلامهم طبعا هذا تكلم عنه يعني جمع من الأئمة، وأفضل من رد عليهم في ذلك ابن تيمية، وكلام ابن تيمية غالبا ما يرتبه ابن القيم بعد ذلك، فابن القيم رتب كلام شيخ الإسلام في إعلام الموقعين في رده على الحنفية لما تركوا هذا الحديث لأجل مخالفة القياس، وقال نترك حديث المصراح لأجل أنه يخالف القياس، بل ابن تيمية وابن القيم يقولون بل هو وفق القياس. وقلنا لكم قبل قليل لو قلنا أنهم يردون لبن سيكون هناك خلاف، كم قدر اللبن؟ واللبن لا يعرف قدره ما دام في الضرب، فالبائع يقول ترى قدره لترين، والمشتري يقول لا قدره لتر، ويتهاوشون. لكن لو حددنا صاع من تمر، صاع من تمر، ما لأحد أن يتكلم بعد التقدير النبوي، بعد التقدير النبوي. نعم. وخيار التدليس نعم. التراخي. إذا أرجع باللبن نفسه. طيب. خيار التدريس على التراخي إلا المصراح فيخير ثلاثة أيام منذ علم إلا على التراخي مطلقا، خيار التدريس على التراخي مطلقا، فلو تبين له أن سيارة 2010 وباعها لك على أنها 2012 فلك أن تردها له بعد شهر، لكن بشرط أن لا تتصرف فيها تصرفا يدل على الرضا، اكتبه بشرط أن لا يتصرف فيه تصرفا يدل على الرضا عند قولي على التراخي. قال إلا المصراح، الناقة المصراح والشاه المصراح، قالوا فليست على التراخي وإنما هي على أو إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار فيها مدة ثلاثة أيام من العلم، فهو بالخيار ثلاثا. أعد قراءة الحديث، فهو بخير النظرين. حديث أبي هريرة يرفعه لا تصر الإبل، أو لم يذكر هنا الثلاث، لا ذكره في رواية أخرى قال فهو بالخيار ثلاثا، عند قوله إلى المصراح. اقرأ. إلى المصراح فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد. طيب. مع صاعد. لأن الحديث يقتضي ذلك، وفيه فإن شاء أمسك، ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. إذن الدليل على ذلك أن الإنسان جعله الخيار ثلاثة أيام. إذن الخيار على التراخي مطلقا في غير المصراح فهو بالخيار ثلاثة أيام. ثلاثة أيام تحتسب من متى؟ من الشراء ولا من علمه بالتدليس؟ قالوا من العلم بالتدليس. نعم. فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر. بلا أرش. إذا أمسك ما يقول عطني قيمة النقص. لأن هل هنا في عيب؟ ولا مجرد أن تكون الناقة ليست بحلوب ليست عيبا؟ حليبها مثل غيرها من النوم ليست عيبا؟ ليست عيب. وإنما دلت أي أظهرها بأحسن مما هي عليه. نعم. ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها. نعم. وإن عدم التمر فقيمته. فإن عدم التمر فقيمته. قال أنا ما ألقى تمر بالسوق الآن. هذا مو وقت التمر. نقول قيمة يرد قيمة الحليب ولا قيمة التمر؟ قيمة التمر. ما وجدت تمر ابحث عن قيمة التمر كم وأعطنا لأن المطالب به هو التمر لا الحليب. نعم. ويقبل رد اللبن بحاله. ويقبل رد اللبن بحاله. أي أنني إذا حلبت اليوم لما حلبتها جاني واحد قال لي ترى بعطيك العلم والله أني لك ناصح توي حالبها أول يوم قال ترى لك ناصح ترى أنا عارف الناقة دي مو بحلوب كذا ترى الرجل صراحة فذهبت للرجل قال لي والله صريتها دائما جاك العلم صريتها قلت خذ الناقة وهذا الحليب ما شربنا منه شيء بدل ما نرد لك صاع من تمر ترى هذا هو حليب الناقة قالوا بما أنك ما أتلفت الحليب ولم يتغير الحليب ترد الحليب بحاله لا إشكال في ذلك وغاية ما حصل هو أن الحليب خرج من الضر فترد الناقة وترد الحليب لكن الكلام لا يصح أن ترد حليبا آخر ولا يصح أن ترد الحليب إذا تغير حاله وغالبا ما يتغير حاله بعد يوم أو أقل من يوم وهذا الأمر لا يحصل غالبا إلا إذا علم بالتصرية في نفس يوم الشراء وحلبها فله أن يردها. نعم. الخامس من أقسام الخيار. سؤال. نعم. شيخ فيها الحين مثلا السيارة موديلها 2015 تكتب باستمارة 2016 هي بداية 2015 هل يعتبر التدليس؟ واشتراها المشتري. اشتراها بس انه زاد يعرف ولا ما يعرف؟ لا هو بس انه زاد كلامي اذا كان يعرف عن هذه الحال فانتهينا ما يسمى تدليس، التدليس اذا غيب عليه. اما اذا كان لا يعرف فهو بالخيار قطعا. انا شريعة لنا 2016 تطلع لي 2015 لكن اذا علم خلاص ما يعتبر في تدليس مع العلم لا يسمى شيء مدلس اذا عرفت انا ان هذه الناقه اصلا ليست بالحلوب وانها مصابه واشتريتها على هذا الامر هل لي خيار ولا انا مشتريها على بينه مشتريها على بينه نعم الخامس من اقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه وهو طيب الان ننتقل الى القسم الخامس وهو خيار العيب وهو ان يكون في السلعه عيبا سواء غطاه ودلسه البائع أو لم يدلسه ولكن المهم عندنا أن لا يعلم عنها المشتري حال الشراء هذا أهم شيء قد لا يدلسها البائع قد يكون البائع لا يعلم بالعيب أصلا ما يدري عن العيب فيبيع السلعة على أن لا عيب فيها فيكتشف المشتري أن فيها عيبا قالوا فيثبت للمشتري خيار العيب إذا هذا هو الفرق بين التدليس وبين العيب التدليس قلنا لكم أنه لا يلزم أن يكون هناك عيب ولكن تظهر السلعة على أجمل من حالتها والعيب لا يلزم أن يدلس البائع لا يلزم أن يغطي البائع لا يلزم أن يعرف بالعيب أصلا لكن ترى في السلعة عيب اقرأ وهو أي العيب ما ينقص قيمة هذا هنا خيار العيب وما بمعناه هناك أمور في واقعها ليست عيبا لكنها تأخذ حكم العيب سنأخذها بعد قليل بإذن الله تعالى. نعم. وهو عيب ما ينقص قيمة المبيع عادة فما عده التجار في عرف إذا ضابط العيب الذي يثبت به الخيار. قلنا ضابط الغبن العادة. وضابط التدليس العادة. وضابط العيب العادة. كل هذه الأمور يقولون إذا أثرت بالثمن عادة أثرت في السلعة عادة في السوق فإنه يثبت الخيار وإذا لم تؤثر شيء لا يمكن أن يؤثر على قيمة السيارة شخص ما اشترى سيارة وحصل يعني تحسر على البيع تحسرا شديدا وقال للبائع أريد أن أفسخ البيعة قال البائع لا لا أرضى بذلك قد لزم البيع ما لنا أي خيار فبدأ ينفل السيارة نفل ويدور على شيء فيها يرد فيها العيب ووجد مرتبة خلفية فيها شق يسير من تحت المرتبة بعد وقال الحمد لله ذلك ما كنا نأكل، وردها وقال اكتشفت فيها عيب. ما هو العيب؟ قال شوف السيارة من تحت مشكوكة شوي المرتبة، ولذا سأرد السلعة. هل هذا العيب يؤثر في ثمن السلعة؟ لا يؤثر. إذن هل له أن يفسخ؟ ليس له أن يفسخ. نعم. فما عده التجار في عرضه منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات وفقد عضو كإصبع. طيب، صور من العيب يذكرها المؤلف كلها في عصرهم أو غالبها في عصرهم ولا توجد الآن. قال كمرضه، أي مرض المبيع، على جميع حالاته، على جميع حالات المرض إذا كان دائما، لا الأمراض اليسيرة كالصداع ونحوه لا يلتفتون إليه. في جميع الحيوانات، ما في حيوان تقول هذا مرضه ما يؤثر وحيوان تقول هذا مرضه يؤثر، بل كل حيوان يمرض أو يباع عليه مريض يعتبر عيبا. نعم. كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات وفقد عضو كأصبع وسن أو زيادتهما وزن الرقيق أو زيادتهما. فلو جاءك شخص مثلا بيع مملوكا وله أصبع سادس، هذا يعتبر عيبا. طيب يقول لك الشخص البائع هذه زيادة وليست نقص، والعيب لا يكون إلا نقصا. نقول زيادة في العضو لكنها نقص في القيمة ونقص في الخلقة، الزيادة في الخلقة تعتبر نقصا. نعم. قال وزن الرقيق، هذا كلام صاحب الزاد، أضاف صاحب الروض إذا بلغ عشرا، يعني صاحب الزاد أطلق بمجرد أن يزني الرقيق يعتبر عيبا فيه، لأنه يستلزم حدا، يستلزم عقوبة. وصاحب الزاد قال لا، ما كان قبل العشر هذا لا يطأ مثله، لا يطأ مثله، فزناه لا يؤثر عليه. وهذا هو المذهب، أنهم يحدون زنا الرقيق بالعشر حتى يعتبر عيبا. نعم. وزنا الرقيق إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة وسرقته، وسرقته كذلك إذا بلغ عشرا، لأنه إذا كان يسرق لا يأمنه السيد على نفسه، أما ما كان قبل العشر فهو طفل، وجرت العادة في الأطفال أنهم يسرقون. نعم. وشربه مسكرا قالوا كذلك إذا بلغ عشرا، لأنه هو الذي يحصل فيه القدح في المرء ونحوه، أما قبل العشر فهو طفل صغير قد رفع عنه القلم. نعم. وإباقة وبوله، وإباقة هروب دائم من هذا الرقيق أو من هذا السيد، فدائما ما يهرب ويذهب إلى ويبحث عنه سيده ثم يأتي به. قالوا فهذا كذلك يعتبر عيبا. هل يتقتل مباشرة بعد؟ نعم. هل يتقتل مباشرة؟ لا، هذا لا يشترطون، يقولون بمجرد ما يعرف عنه الهروب، وغالبا ما يهرب إلا من فوق العاشرة، لكن الذي يشترطون فيه العشر هي الذنوب التي تؤثر على صاحبها، على صاحبها، هذه التي يشترطون فيها عمر العاشر. نعم. وبوله في الفراش وكونه أعسر، وبوله في الفراش هذا كذلك قالوا نقص فيه، وهذا كذلك يقولون إذا كان كبيرا، أما إذا كان صغير فهذا الأمر معروف عن الصغار. قال وكونه أعسر، والأعسر هو الذي يكتب بشماله أو يستخدم شماله ولا يحسن استخدام اليمين. قالوا وهذا عيب في المماليك، بل الأصل هو استخدام اليمين. أما إذا كان العبد يستخدم اليمين والشمال بالسواء، وهذا أمر معروف بأن يكون الشخص يحسن في الشمال كما يحسن في اليمين، قالوا فهذا يسمى أعسر أيسر، ومنهم من يسميه أعسر أيمن، قالوا فهذا لا إشكال فيه. نعم. لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم الختان ذكر كبير. طيب، قوله وعمل ختان ذكر كبير، قالوا فهذا كذلك عيب في المملوك، لأن الختان في الكبر فيه خطر، ولأنه إذا لم يختل فإنه يلامس النجاسة، والكلام على الذكر دون الأنثى، لأن عدم ختان الأنثى لا يؤدي إلى ملامسة النجاسة وحبس النجاسة بخلاف الذكر. ولذا المذهب عندنا أن ختان الذكر واجب وختان الأنثى مستحب، والشافعية هم الذين يرون ختان الجميع واجب، وقد جاء يعني كلام طويل في ذلك. لكن هم يقولون أن يكون ذكرا كبيرا، فأما الصغير فلا إشكال في ذلك. أولا لأن العرب قديما وفي أول الإسلام كذلك كانوا لا يختنون إلا عند البلوغ، فأن تبيع صغير وهو غير مختون جرت العادة على ذلك، الذي لن تجري عليه العادة أن تبيع كبير غير مختون، قالوا فهذا يعتبر عيبا. نعم. وعثرة مركوب وعثرة مركوب، أي يعرف عن هذا المركوب أنه يعثر، فهذا يعتبر عيبا لا بد من تبيينه، فإذا لم يبين جاز للمشتري الفسخ. نعم. وحرنه، الحرن هو البروك بحيث يبرك ولا يقوم، سواء كان ناقة أو كان بعيرا أو كان حمارا، إذا جلس لم يقوم، فقالوا هذا عيب فيه. نعم. وبخر وبخر، البخر هو رائحة الفم الكريهة، بعضهم خلقة يكون أبخر رائحة فمه كريهة، قالوا فهذا عيب، فإذا تبين. ولذا من هو الحيوان الأبخر؟ لماذا سمي بالأبخر؟ لماذا رائحة فمه كريهة؟ كله لأنه يغلق فمه وينام 20 ساعة ويقوم 4 ساعات، لكنه إذا فتح فمه نشر أو جفت الدماء في العروق. والحيوان الذي لا يمكن أن يكون أبخر هو الكلب، لأنه يفتح فمه طوال الوقت ويلهث طوال الوقت. فالبخر غالبا ما يكون بسبب إغلاق الفم طبعا، وفي الإنسان أنه لا ينظف فمه ونحو ذلك، فهذا كله يعتبر بخرا. نعم. وحول وخرس، وحول أن يكون المملوك أحول، ومعروفة هو الحول والخرس أن لا يحسن الكلام، والطرش أن لا يسمع. نعم. وطرش وكلف، وكلف وهو ما يسمى حاليا بحب الشباب، حبوب الحمراء التي تكون في الوجه. نعم. وقرع، وقرع وهو معروف، والصلع لأنهم يعتبرونه عيبا، وجاء في حديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأجرب، أن الأقرع قال ويرزقني الله شعرا حسنا، مع أن العرب في واقع الأمر كانت تعظم الأقرع. وفي القصة المشهورة قصة هاني بن مسعود قائد معركة ذي قاه، قالوا لما اشتدت المعركة خلع العمامة فظهر قرعه، ظهر صلعه كان أصلع، فتحمس القوم كانوا يعظمونه ويعتبرون الصلع من علامات الشجاعة، وعمر رضي الله عنه كان أصلع، فلذا لما جلس رجل بين يديه فعجز عن النطق، كان عمر قد أخر العمامة رضي الله عنه، فقال ما بالك ما خطبك؟ قال أصلعني فرقك، وكان يريد أن يقول أفرقني صلعك، اشتد خوفي صلع منك. وكان يسمى صغيرا أصيلع مكة للصلع الذي كان فيه، هذه من باب تعزية الصلع. لكن عندنا هنا يقولون عيب لا بد أن يوضح في المبيع، عيب لا بد أن يوضح في المبيع. نعم. وحمل أمة، ويحمد ربنا ربنا إن فيش ما غيسر لو ذهبت الشمر ظهر البلاء. نعم. وحمل أمة، ذات الحمل ليس بعيب، هذا مما في معنى العيب، ذات الحمل هل يعتبر عيب ولا بالعكس نفاسة؟ ذات الحمل ليس بعيب، وإنما العيب أن الأمة بعد ذلك في مدة الحمل أولا لا تستطيع أن تعمل، وقد يريدها الشخص للعمل، ثانيا الحمل في وقت كان خطيرا يحتمل فيه الوفاة، والمولود سيكون لمن؟ لسيده الأول، مو للمشتري، لسيده الأول، فقالوا هذا كله لا يعتبر، يعتبر عيبا. نعم. هذا كله يعتبر عيبا. نعم. وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرف، وطول مدة هذا كذلك مما في معنى العيب، وطول مدة نقل ما في الدار عرفة، يعني لو اشتريت دار وقلت يلا أنا سأسكن الأسبوع ذا، قال وين الأسبوع ذا؟ أغراضي يبغى لي 3 شهور حتى أنقلها، 3 شهور كثيرة علي، وأنا توي نازل المدينة وأريد أن أسكن في دار وأنا ما أنا فاضي أستأجر، قالوا لك خيار الفسخ، لك خيار الفسخ. نعم. لا سقوط آيات يسيرة من لا سقوط آيات أو وكذلك وكونه ينزلها الجن. وهذا غالبا يذكرونه إذا كان السلطان ضعيفا أو غالبا. إذا كان السلطان ضعيفا أو غالبا كما كان في عصر الدولة العثمانية، كان الجن بالذات الانكشارية كانوا يسيطرون على الخلافة، فما كان في أحد يستطيع أن يقابله. وكذلك كان في الدولة العباسية كان الجند الترك أحيانا يجرون الخليفة جرا، بل كانوا كم مرة قتلوا الخليفة وهم من ينصب الخليفة. فهل يستطيع أحد بعد ذلك إذا كانوا ينزلون دارا من الدور أن يطالبهم بالأجرة أو يطالبهم بقيمة ما أتلفوه أو نحو ذلك؟ من الذي يستطيع أن يطالبهم بذلك؟ قالوا إذا كان هذا حال الدار وهذا حال الدولة قوة الجند ولا توجد سيطرة عليهم، قالوا فهذا في حكم العيب. تشتري دار ثم يتبين لك أن الجنود دائما ما ينزلون فيها، يستأجرونها وينزلون فيها، وأنت تعرف أنك ما تستطيع أن تطالبهم بكامل المبلغ، أو إذا شخص خرج منهم أو خرج دون أن يدفعوا المبلغ من سترفع عليه؟ أما إن كانت الدولة قوية جدا وتسيطر على جندها ولا يستطيع أحد من الجند أن يعني يظلم إلا ويؤخذ الحق منه بل قد يشدد عليه، كذا كان في عصر نور الدين محمود، أن الجند كان في أول عصره كانوا يظلمون. طبعاً كان في المرحلة قبله مرحلة كانت الأمة في قمة الانحطاط حتى جاء هو بعده صلاح الدين فأسس داراً للعدل. دار العدل هذه فقط تعرض فيها مظالم الجند وهو الذي يجلس في الدار، حتى قال أكبر قائد أسد الدين شيركوه اللي هو عم صلاح الدين، كان أكبر قادة نور الدين محمود، قال لجنده اللي تحته: والله العظيم إن ظلم أحدكم أحدا من الرعية، لأن أي واحد يظلم يوسف ظلما لأسد الدين لأقتلنه. كل شيء عندي أهون من أن أكون في عين نور الدين ظالم. فلذا استقام الجند، ما استطاع أحد أن يعتدي. فإذا كانت الدولة مسيطرة قالوا نزول الجند لا إشكال فيه، وإن كانت غير مسيطرة كما هو الحال في كثير من الأزمان والأمصار لما كانت الدول غير مسيطرة على جندها وكان الجند يفعلون ما يفعلون، قالوا ففي هذه الحالة يعتبر عيبا يفسخ به لأجله به. نعم. لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه ولا حمى وصداع يسيرة. قال لا سقوط آيات يسيرة، هذا في عصره المصحف يكتب كتابة وقد يحصل فيه سقط يسير أو حركة يسيرة أو نحو ذلك، ولا يوجد مصحف في عصرهم يسلم. ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر عيبا، لكن في هذا العصر، هذا العصر تعجب أنها قامت الدنيا ولم تقعد، صارت في ضجة بمصر لأن أحد المصاحف في مصر مصحف واحد طبع في وقته جعلوا كسرة فتحة، إلى أن وصل الأمر إلى مفتي الأزهر وسحبت جميع المصاحف، سحبت جميع المصاحف. كان التشديد والتشديد في كل الدول الإسلامية. تعجب الآن حاليا تحذير مصحف في الآيفون، نزل تطبيق في الآيفون، ترى الآية الفلانية الضمة صارت فتحة، آية واحدة في المصحف يحذر من كامل المصحف. لا، هذا العصر ضبط فيه الأمر. المصحف الواحد مثل مصحف المدينة كم مرة رجع قبل إخراجه؟ 200 مرة، وراجعه أكثر من 20 مقرئ، 20 مقرئ اللي راجعوه أكثر من 200 مرة، 110 مرات، 110 مرات ظنوها مراجعة كافية، وقبل أن يطبع اكتشفوا حركة خاطئة. أنا أتذكر قصة الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري اللي كان رئيس مجمع الملك فهد قبل أن يصير كنائب الشيخ علي الحنيفي، ذكر أنه حركة واحدة اكتشفوها في آخر سورة الحاقة، فأعادوا المراجعة من جديد من الصفر 110 مرات مرة ثانية بعد هذه الحركة اليسيرة التي اكتشفت آخر شيء. مثل هذا نقول لا يعتبر عيب في هذا الزمان إذا وجد خطأ في المصحف. أكمل. ولا حمى وصداع يسيرين. طيب الكتب غير المصحف كذلك، الكتب غير المصحف كذلك الأخطاء اليسيرة فيها لا تعتبر عيبا يفسخ فيه البيع، لكن أخطاء كبيرة صفحة بياض أو سقوط كبيرة أو نحو ذلك هذا يعتبر عيبا. نعم. ولا حمى وصداع يسيرا. هذه من أمراض الطائرة، هم يقصدون بالأمراض قبل ذلك الأمراض الشديدة أو المزمنة، أما الأمراض الطائرة اليسيرة التي لا يخلو منها إنسان فهذا لا يعتبر عيبا. نعم. ولا ثيوبة أو كرة. ولا ثيوبة، الأمة الجارية الأصل فيها تكون ثيب ولا بكر؟ إذا كانت تحت رجل. تحت رجل بطبيعة الحال الرجل سيطع الأمة، فالأصل فيها الثيوبة، إذا الثيوبة عيب ليست عيبا. نعم. قال أو كفر، الأصل في الرقيق أن يكون مسلم ولا كافر؟ أصل سبب الرق هو الكفر، فبناء على ذلك إذا استنكر الرقيق وتبين أنه كافر هل يعتبر عيبا؟ لا. نعم. أو عدم حيض. أو عدم حيض، قالوا لأن هذا من الأمور التي يجري على النساء ولا يعتبر مرض، فلهذا يصح بيعه، والأصل إذا أطلق في العقد أنه لا يشمل هل الأمة تحيض أو لا تحيض. نعم. ولا معرفة غناء. ولا معرفة غناء، قالوا هذا لا يعتبر عيب في الجارية إن كانت تعرف الغناء، لأن هذا ليس نقصا فيها إنما معرفة فيها، والغناء طبعا في وقت ليس هو الغناء في وقتنا، هو تلحين الأبيات ما يسمى حاليا بالنشيد. قالوا غاية ما هنالك أنها ما تغني، فإذا ما غنت هل يعتبر نقص في ثمنها؟ أنك تقول لها اسكتي لا تغني، خلاص صارت كغيرها من الجواري. نعم. فإذا علم المشتري طيب ما يثبت للمشتري إذا ظهر العيب، المشتري في خيار العيب مخير بين ثلاث: الإمساك كاملا أو الرد كاملا أو الأرش. الإمساك كاملا أو الرد كاملا أو الأرش. الإمساك كاملا واضحة، أنا خلاص رضيت بها بهذه الحالة. الرد كاملا واضحة، قل خذ كامل المبيع لا أريده. الأرش واضح، شرحناه أكثر من مرة، وهو قيمة ما بين السلعة كاملة ما بينها ناقصة تخصم من ماذا؟ من ثمن العقد، القيمة تخصم من الثمن. والأرش سيفسره المؤلف الآن. نعم. إذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إنشاء. إنشاء يخير. نعم. لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض بمقابلة المبيع. طيب لماذا قلنا يمسكه بأرشه؟ قالوا لأني أنا اشتريت السلعة على أنها كاملة، على أنها كاملة، اشتريت السيارة على أنها كاملة، تبين لي بعد ذلك مثلا أن الرديتر خربان، عيب أو ليس بعيب؟ إذا تبين لي أن اشتريت السيارة إلا الرديتر هذا ما وقع عليه العقد لأنه خربان معيب، فالعيب هذا ناقص في العقد. إذا بماذا أصحح العيب؟ بقيمة هذا العيب. كيف نعرف القيمة؟ ننظر قيمة السيارة السليبة وقيمتها والرديتر الخربان ثم نقسمه من الثمن الذي اتفقنا عليه. فلو كانت قيمة السيارة سليمة، لو اتفقنا على أن السيارة ب 150,000 وقيمتها سليمة ب 100,000، الثمن كم في العقد؟ 150,000. أنا أصلا بايع أو اشتريت السيارة في غلاء، أنا أريد السيارة بهذا المبلغ 150,000، فقيمتها السليمة في السوق ب 100,000، وقيمتها مع خراب الرديتر ب 90,000، كم النقص؟ 10%. نقص من 150,000 كم؟ 10%. كم من 10%؟ 15,000. نعم. لأن المتبايعان تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من 150,000، كل جزء منها تقابل كل جزء من السيارة، لكن اللي في مقابل الرديتر أستحقه الآن لأن الرديتر خربان. نعم. ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع بدري، وهو الأرش، وهو أي أرش. اكتبوا تعريف الأرش. نعم. وهو أي الأرش؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا ب10 ومعيبا ب8 رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء. طيب قف هنا. طيب آخر شيء، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا، هذه مسألة أختم بها درس اليوم. أفضى أخذ الأرش إلى ربا، مثلا كانت المعامله اصلا في الذهب، انا اشتريت حلي ذهب بدنانير ذهب، حلي ذهب بدنانير ذهب، يشترط هنا ماذا سياتينا في الربا؟ يشترط التقابض والتماثل، لانه ذهب بذهب لابد ان يكون وزن ذهب الحلي مثل وزن الدنانير. الدنانير، وزن الذهب الحري مثل وزن الدنانير. اكتشفت أن الحري معي فيه كسور، فيه سواد، هل يجوز لي أن أخذ الأرش؟ إذا أخذت الأرش يبقى في تماثل ولا ما في تماثل؟ يحصل ماذا؟ ربا. ربا ماذا؟ ربا الفضل. يحصل ربا الفضل. إذا هل يجوز أن أخذ الأرش؟ ما يجوز، لا بد من أو أخير بين أمرين، الإمساك أو الرد، ما في أرش، لأن هذا أخذ الأرش لا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى الربا. اقرأ اقرأ هنا. كشراء حلي في وإن أفضى أخذ الأرش، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي حلي فضة بزنته دراهم. بزنته دراهم، حلي فضة بزنة دراهم، من دراهم ماذا؟ فضة. إذا لابد فضة وفضة لابد منها التماثل. فإذا ثبت أن الحلي فيه عيب، هذا استطيع أن أخذ أرش ولا ما صار تماثل؟ إذا أخذت الأرش زيادة، أخذت دراهم بوزن فضة مع زيادة عليها، فصارت الدراهم أكثر من الحلي فصار ربا فضل. نعم. أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن مدفوع للبائع. قف هنا خلاص كافي. في سؤال؟ سؤال وست سؤال؟ نعم. العيب اليسير يضمن البائع؟ لا ما هو العيب اليسير الذي لا يؤثر في الثمن، لا يضمن البائع. خلاص بعتك السيارة وهذه قيمتها. نعم. وين قال مثلا السلعة إذا كانت معيبة؟ إذا قال بينه وبينك الفحص وما شابه، لا عيب بذلك؟ الفحص لا يكشف على كل عيب مهما لا. وأهم شيء يتبين هل العيب كان عند البائع أو لم يكن عند البائع. إن كان عند البائع ثبت أن البيت العيب، وسيأتينا في المحاضرة القادمة إذا اختلف في من عند من حصل العيب، إذا ثبت أن العيب كان عند البائع ثبت للمشتري الخيار. نعم. في سؤال واستفسار؟ من أراد أن ينصرف فلينصرف المتأخر يترك. أنس اسمعني يا اسمك الأول العام العام عبد الله الباهلي محمد محمد من الثمن في مقابل كل جزء من المتر، 150,000 في مقابل كل جزء من أجزاء السيارة. هذا هو العلة. لكن كيف طريقة تحديد العرش؟ الأرش ما نحدده بأن نشوف قيمة الرديكر. لا ما مو بهذه الطريقة، لا مو بهذه الطريقة يؤخذ قيمة الأرش، لأن قرار الرديكر ما يؤثر فقط على الرديكر نفسه، على كامل قيمة السيارة. كان ممكن السيارة تتأثر، فسيارة أصلاً من حينها صحيحة مو مثل سيارة خرب رديتها وصلحتها فلذا ننظر إلى القيمة الإجمالية، قيمة الإجمالية كم كانت سليمة وكم كانت صحيحة أو معيبة، ثم نقصد من الثمن الكل في هذه الطريقة. طيب يا شيخ ليش ما احتمل بيوم شيء حزن؟ أتبلت السيارة حرانا 150,000 نعم رديتها فقط إن قيمة الأصلية والأساسية 150,000 البيع ينعقد بالثمن لا بالقيمة. القيمة هذه دمج فيها فقط لنعرف القسط كم سنخسر، كم يمثل هذا الشيء من هذا المبيع.